الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا العزيز بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك، لدي سؤال ألا أجبتنا عليه. يقول: نحن شباب نعمل في مسجد لتحفيظ القرآن للأولاد، وفي رمضان نشعر أن وقتنا ملء لهم وليس لنا وقت نتعبد فيه كثيرا كما في رمضانات السابقة، فماذا تنصحنا؟ فنحن نطلب العلم أيضا ولا مجال لإصلاح أنفسنا إلا في رمضان، وجزاك الله عنا كل خير. الحمد لله رب العالمين. وبعد، إذا كان عملكم في حلقات القرآن تتقاضون عليه راتبا من الجهة الخيرية، فإن الواجب عليكم ألا تنقطعوا عن هذا العمل المطلوب منكم والذي تأخذون عليه أجرته، لا في رمضان ولا في غير رمضان. فإذا كان رب العمل يطالبكم بالعمل في هذه الحلقات في رمضان ويعطيكم على هذا العمل أجرة، فالواجب عليكم ألا تفكروا أن تتركوا هذا العمل أو أن تتكاسلوا عن أدائه على الوجه المطلوب والذي يبرئ ذمتكم عند الله عز وجل. وأما إذا كان عملكم في تدريس هذه الحلقات عملا تطوعيا، فأنا أرى والله أعلم أن تقطعوا هذا العمل تفرغا لأنفسكم في رمضان واشتغالا بأنفسكم، وهذا العمل التطوعي تستطيعون إدراكه فيما بعد رمضان. وقد جرت عادة السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل رمضان أنهم يتركون مجالس الفقه ومجالس الحديث ومجالس التفسير، ويقبل كل واحد منهم على خاصة نفسه، فيكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن، ويتفرغ لكثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتعبد في هذه الأيام الفاضلة. فإذا كان عملكم عملا تطوعيا فأنا أرى أن تقطعوا هذا العمل وألا تشتغلوا إلا بخاصة أنفسكم في رمضان. وأما إذا كان عملكم بأجرة فالواجب عليكم أن تقوموا بالعمل على خير وجه، لأنكم تتقاضون أجرة عليه. وإلا فمن المعلوم أن أيام رمضان هي عبارة عن محطة يتزود بها المؤمن وقودا إيمانيا قد يكفيه للسنة كلها، فعليكم أن تقبلوا على خاصة أنفسكم في كثرة القراءة وكثرة التدبر وكثرة التعبد والاعتكاف، ولا تشتغلوا بغيركم إذا كان هذا العمل تطوعيا. وأما إذا كان ليس بتطوعي فعليكم أداؤه على الوجه المطلوب، والله أعلم.